بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى leo tutaingia katika al-fasl al-awwal al-adhan ahkam zinazofungamana na adhan al-mabhath al-awwal natakallam an ta'rif al-adhan wa fadailihi wa hikamihi wa hukmihi wa ma yushra'u lahu ayat bi'idhnillahi ta'ala tutagusia masala moja baada ya nyingine. Al-matlab al-awwal ta'rifu al-adhan. Adhan ni kitu gani? Al-adhan lughatan al-i'lam. Adhan katika lugha ya Kiarabu bi maana kutangaza. Wal-adhan istilahan at-ta'abbudu lillahi bi dhikrin makhsusin بعد دخول وقت الصلاة للإعلام بها نأذان اصطلاحا التعبد لله بذكر مخصوص نكم وبود الله سبحانه وتعالى وأتاج مخصوص بعد دخول وقت الصلاة بعد يكنجي وقت وصالة lil'i'lami biha, ili kutangaza kuwa wakati wa sala umeingia na watu wasali. Pili, fadailu al-adhan wal mufadalatu baina al-adhan wal imama, fadla ya adhan, na ni cheo kipi kibora zaidi, mwenye kuadhini ama anayekuwa imamu katika msikiti. Fadailu al-adhan للأذان فضائل جليلة وفوائد عظيمة. أذان إن فضل نينج تكوف نفيدة كوب وسان منها أولا استحباب المنافسة فيه لشرفه وفضله يبندكيزوا واتو كشندانية منصب يكوى ديني kwa sababu ya utukufu wake na fadhila nyingi iliyomo ndani yake, kinyume na ilivyo leo mingi katika misikiti. Ukienda utakuta yule muadhin labda pengine ni katika mtu ambaye, yani katika mshtama, watu watamdharau, wamone hana chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kueleza fadhila adhan asema kama katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. لو كما واتوا وانجلكوا وجوا إلى فضل أنا ويباتا يلمني كواذين كلكوا واتوا وجوا كتك أذانا إلى فضل إن وباتكانا نصف الأول صفية قوانزة إلى أجر نوبتكانا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه كشها وكبتنجية إسبقوا بيكورا ليوكي لم توقت نفس كما إلي استهموا نكورا بين قصدية واتوان كما جنايا وكوني بكارتاسي كشها نتوك صف الأول ليو أوي قادة كنيوم نبيل واتو ليو كي مبيا متو انجي صف الأول أم مبيا منزاكي سنجي أوي انجي سبب واتو انجي هوا جيوي ile fadhila kubwa inayopatikana katika safu ya kwanza. Na pia katika adhana kuna fadhila kubwa, yani lau kama watu wangelikuwa wajua wangelishindania mpaka wakapigiana kura ni nani awe katika mansibi ya kuadhini. Thaniyan, firaru shaytani min al-adhan, shaytan akisikia adhana huikimbia. An Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين. inaponadiwa sala, yani kunapoadhiniwa kwa ajili ya sala, adbar shaitanu walahu dhurat, shaitani hukimbia huku, yani anapokimbia hupiga mashuzi kwa sauti ya juu sana, ili asisikie ile adhana, kwa kuiogopa ile adhana na kuogopa kuwa atakuwa shahidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama mtakavyoona kwa kuisikia ile adhana, na yeye hamtakii khairi mwanadamu. Thalithan, almuadhinuna atwalu nnasi a'naqan yawm alqiyama, kwenye kuadhini ndio watakuwa na shingo ndefu zaidi siku ya kiyama kuliko watu wote. Fa'an Muawiyah radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul almuadhinuna atwalu nnasi a'naqan yawm alqiyama, kwenye kuadhini watakuwa na shingo ndefu zaidi kuliko watu wote siku ya kiyama. Rabi'an, almuadhinu yughfaru lahu mada sawtihi, mwenye kuadhini husamehewa kiasi cha sauti yake inavyofika. Wayusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin sami'a sawtahu, na kitamsadikisha kila kilicho majimaji na kikavu kinachosikia sauti yake, kiwe na uhai kiwe hakina uhai. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤذن يغفر له مدى صوته, من يكوذين وسمهوا كياسي صوتياك إن بفكا, ويصدقه كل رطب ويابس سمع صوته, نكي تمصدقش كلا كليشو مجماجي نكي كابو كتاك تسكي صوتياك. وللشاهد عليه 25 درجة, na kwa yule ambaye atashuhudia sala baada ya kuitwa na adhana kama ile, daraja 25 katika sala yake ataipata ya jamaa. Na hapa tupata faida kuwa anayeadhini ili apate ajiri zaidi, sauti yake yatakikana aipaze zaidi, aipaze zaidi, kinyume na baadhi ya watu husema kuwa maadamu zishawekwa hizi spika, basi hakuna tena haja ya kupaza sauti. Kwa hivyo wewe ukiadhini tu kidogo, ile sauti yako itafika mbali. La, hata kama kuna vipaza sauti, yatakikana mtu ajaribu kadri anavyoweza kupaza sauti yake zaidi. Kwa nini? Kwa sababu kila inavyofika mbali zaidi, na ndivyo anavyosamehewa zaidi yule mwenye kuadhini. Khamisan, المؤذن يشهد له كل من سمع صوته من إنس أو جن, ونكو أذيني أتشهد ليوا سيكو يقيام كو أمي أذيني نوات وكسكي صوتياك كلا أليسكي صوتياك كتك ونادام ونمجين ديوما الشيطان هتاكي كسكي صوتي إلي أنا بكيم بيه نبو أذينيوا. فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية, فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء. صحابة أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أمضي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ممن أكون ويه وبلسانك فوق مبوزي, na wapenda sana kukaa mashambani badia, ukiwa katika wanyama wako kule badia ukaadhini kwa ajili ya sala, farfa sautaka bin nida, nyanyua sauti yako iwe juu wakati unapoadhini. Hivi ndivyo masahaba wanavyohimiza watu, ukiadhini nyanyua sauti yako. Fa innahu, kisha akamwambia sababu, la yasma'u mada sauti almuadhdhin jinnun wala insun ولا شيء الا شهد له يوم القيامه, حتى سكيا صوت يا مؤذن pale inapofika, awe ni jin awe ni mwanadamu au chochote kile, isipokuwa kitamshuhudia siku ya kiyama. قال ابو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم, haya maneno nimeyasikia kutoka kwa mtume صلى الله عليه وسلم. Hapa tumetaja fadhila nyingi alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam za huyu mfanya nini mwenye kuadhini. Alfaru athani almufadala baina aladhan walimama, ipi iliyo bora, kuadhini ama kuwa imamu, ipi katika haya mawili ndiyo bora zaidi? Aladhanu afdalu min alimama, kuadhini ni bora kuliko mansib ya kuswalisha, kuliko mansib ya imamu. Wa huwa madhhabu shafi'iyya, na hii ndiyo madhhabu ya shafi'iyya, alhanabila, wa qawlun lilhanafiyya, wa qawlun lilmalikiyya. Kwa hivyo madhhabu yote manne wana qawl hii. Wa huwa ikhtiyaru ibn taymiyya wa ibn uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi majma'in. Al-adilla awwalan min al-kitab, qala Allah ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, ni nani aliye na kauli iliyo bora zaidi kuliko yule anayelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Wajhu ad-dalala anna al-istifham huna lil-inkari wan-nafi, fa ma'na qawl Allah subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan ay la ahada ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, hakuna yoyote ambaye ana kauli na mazungumzo bora zaidi kuliko huyu aliyelingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa humul muadhdhinuna ala qawli ba'd al-mufassirin, kwa qawli ya ba'd al-mufassirin wanaokusudiwa hapa ni wenye kuadhini. Thaniyan min as-sunnah ورود أحاديث كثيرة في فضل المؤذنين. كوبوكيليو حديث نينجي إذ تزتاج زنازوزمزي فضل يا منيكو أذين لم يرد مثلها في فضل الإمامة ولا هي كوبوكيليو مفان وحديث إذ كتك فضل يا قوى إمام كما تقدم في فضائل الأذان تمتنغولي أبتالي. المطلب الثالث min hikami mashru'iyyati al-adhan, kwa hikma gani kumewekwa adhana? Min al-hikami allati min ajliha shuri'a al-adhan, katika hikma ambazo kwa sababu yake imewekwa adhana. Idhharu shi'ar al-islam wa kalimati at-tauhid, kudhihirisha alama ya uislamu hiya adhana, na pia kudhihirisha kalimat at-tauhid la ilaha illa Allah. Al-i'lamu bi dukhuli waqti as-salah, pia katika hikma yake kuwajulisha watu kuwa wakati wa sala umeingia, kukiadhiniwa yawajulisha kuwa wakati wa sala umeingia. Pia al-i'lamu bi makani as-salah, kuwajulisha watu sehemu ya sala. Wakati mwingine waweza kuwa uko katika mji ni mgeni, hujui misikiti ilipo, lakini kwa kusikia adhana pengine ukafahamu kuwa msikiti uko upande fulani, ama pengine hujui kama huo ni msikiti kwa namna ulivyo, ukasikia adhana ukafahamu kuwa kumbe huu nini ni msikiti, ukaenda ukaswali. Hii ni katika hikma. Adduau ila aljamaa, kuitwa kuja kuswali na jamaa. Pia al-i'lamu bi anna ad-dara darun lil-islam, kutangaza kuwa hapa ni sehemu ya Waislamu, ni nchi ya Kiislamu. Wewe tizama, kuna miji ukienda husikii kabisa adhana kabisa. Kama mfano ukienda Nairobi, mimi sikumbuki lini nilikwenda Nairobi nikasikia adhana adhiniwa. Iko misikiti sehemu nyingine, lakini husikii adhana. Hii ya kuonyesha kuwa hapa si kwa nani, si nchi ya Waislamu, si nchi ya. Kwa hivyo maliza shughuli zako uondoke, usibaki katika nchi ambayo si ya Kiislamu, usibaki, ondoka. Lakini wewe tizama, ukiishi katika mji wa Mombasa, walillahi alhamdu wal minna, tuombe Allah subhanahu wa ta'ala adumishe neema yake hii katika mji huu, kila pembe utasikia adhana kokote ulipo, huwezi kukimbia. Sasa wewe ni uovu wako tu wa kutotaka kuswali, bwana twende ukaswali, wasikia adhana, siko fresh. Jamaa wajibu, siko fresh. Mwanamume hayuko fresh. Mimi sijui, labda kuna masala fiqhia kwa kuna wanaume wapata haidh mweza kunisaidia naye, lakini mimi sijui, sijawahi kusoma kwa mwanamume apata haidh. lakini wanaume tuona wasema nini, siko fresh, siwezi kwenda kuswali. Esh anka, kitu gani unacho wewe mwanamume ambacho cha kufanya wewe huko sawa uweze kuswali? Na swala itapita na wala hataiswali. Huyu hana hujja yote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kukosa swala ya jamaa. Inafuata al-matlab al-rabi' hukmu al-adhan wa hukmu as-salati bidunihi wa ma idha tufiqa ala tarkihi. Hukmu ya adhana nini? Na hukmu ya sala bila ya adhana? Na je, watu wakiambizana mji mzima waseme leo hatuadhini au sisi hatutaki kusikia adhana, hukmu yao itakuwa nini? Hukmu al-adhan, al-adhanu fardhu kifaya. Adhan ni faradhi yenye kutosheleza. Wa hadha madhhabu al-Hanabila wa qawlun 'inda al-Malikiyya wa qawlu ba'd al-Shafi'iyya wa qawlu Dawud yani al-Dhahiri huwa qawlu Muhammad min al-Hanafiyya wa ikhtiyaru Ibn 'Abd al-Barr wa Ibn Taymiyyah wa Abi al-Walid al-Baji wa Ibn Baz wal-Albani wa Ibn Uthaymeen wa bihi aftat al-lajna al-da'ima wa hukiya fihi al-ijma'. Hawa na wanavyuoni wote tuliotaja na madhhabi yote tuliotaja wamekubaliana kuwa adhana ni fardh kifai, bimaana wakiifanya baadhi ya watosheleza wengine, na hii hakuna budi iwe hivyo. Hatuwezi kusimama sote hapa tukaadhini kwa pamoja, ama kaadhini wa kwanza kisha akaja wa pili kisha akaja wa tatu, ni fardhu ain, haifanywi hivyo. Adhana ni mtu mmoja anapoadhini watosheleza wale wengine. Dalili katika sunna عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. ينبفيك وكتي وصالح نآذين موجة وين قلوا أكي أذين موجة يتوشليز ولا ينجين نآوي أتكو إمام وين كبوا وين. وجه الدلالة أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم والأصل في الأمر الوجوب وقد اكتفى بأذان الواحد مما دل على أنه فرض كفاية. هين أمر كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم نأصل كتك أمر يويوتي يكون واجب وتكليزو أمر كمين نا أمتو شليكم تومي صلى الله عليه وسلم كوكو أمريش آذيني موجواه نهين دليل يكون فرض كفاية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. هي حديثة ميسومة كتك درسة جانا أنس بن مالك رضي الله عنه asema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akitoka na sisi katika kikosi ili kuvamia miji ya kufar wanaokataa da'wa ya Uislamu, mwanzo usubiri mpaka kukapambauka kisha akasikiza. Akisikia adhana haingii katika huo mji, kwa kuwa ni alama kwa wanaoishi hapa nani ni Waislamu. Akisikia kimya, basi hapo ndio kuvamia mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Wajhu dalala أن النبي صلى الله عليه وسلم كان علق استحلال أهل الدار بترك الأذان فهو شعار دار الإسلام. ثم صلى الله عليه وسلم أمفنغانيشا كحلاليشا كوينجيا كتك سهيم واتكوة أذان كويفوني ألاما يكوى هابا نسهيم يو إسلام. والعلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر, kile kinachopambanua baina ya kuwa hapa ni nchi ya Waislamu na hapa ni nchi ya makafiri ni hii adhana. Wala yakunu dhalika illa liwajibin, na hilo haliwi isipokuwa ni jambo la wajib, ni wajib kwa dini. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yafunyinge. Alfaru athani hukmu salati bighairi adhan, nini hukmu ya sala bila adhana? Tasihu salatu bighairi adhanin wala iqama, صلاة يصح بلا أذان ولا إقامة. وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة, نهيني كو اتفاق يا مذهب زوت إني هكونا أليبينك كتك سؤالي. الأدلة دليل يا هاي أولا من الآثار كتك أثار سيدي زكوك ليوك توكم الصحابة عن الأسود وعلقمة قال أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال أصلى هؤلاء خلفكم قلنا لا قال فقوموا فصلوا فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة هاو وتوبيدي كتابعين ولكوينا كو ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ينبني مواكي أكوريزا جيه هاو ومصالي يعني واو وبيدي جيه وشصالي وكسيما لا هتجي صالي أكسيما باسي سيمامين صليم هكتو أمريش كواذيني ولا كقيم صالي إنقاوة ikiwa mtu ataka kuswali peke yake ni bora aanze na nini na iqama tuseme kwa mfano umepita na sala ukija watu washamaliza waanza na iqama hapa tuzungumzia hukumu ya sala ikiwa mtu atawaacha adhan na iqama lakini hatusemi kuwa uache hatusemi uache tuzungumzia hukumu na adhana ya tosheleza iliyoadhiniwa pale msikitini kwa hivyo wewe ukija hauadhini wafanya nini waqimu sala peke yako kisha waswali ثانيا أن الأذان والإقامة ليسا من أركان الصلاة وهما خارجان عنها أذان وإقامة سكت كنغوز الصلاة بل زكنج يا صلاة الفرع الثالث كتكمالزيا اتفاق أهل بلد على ترك الأذان إكي ووات وتافكيان منبسا زيما وكسيما سيسيا تتاكي أذان تتصوالي تويفيف ama mji fulani wakafikiana hivi hukumu yao nini اذا اتفق اهل بلد على ترك الاذان فانهم يقاتلون وكيافikiana watu wa sehemu yote sehemu moja yote kwa hatua dini hao watapigwa vita Sheikh Al-Uthaymeen asema walladhi yuqatiluhum al-imam ila an yu'adhdhin ni kiongozi wa Kiislamu ndiye atakayepiga vita mpaka waadhini وهذا من باب التعزير لإقامة هذا الفرض نين كتكك وعذيب هاو إلي واسممش أي فراغ وليس من باب استباحة دمائهم ولا سيقوى وحلل الشودام يا والي لكن إنك وعذيب إلي وفنينين واسممش أي شعار أذانا نوالا هيمانيش كوى سيو إسلام بل إنه إسلام مسلمون وإنما قوتلوا تعزيرا صوب تعزير لوا وكبوا فيتا وهو قول الجمهور من الحنفية يعني قول يوينجي كتك حنفية والمالكية والحنابلة وقول بعض الشافعية يعني قول يوينجي والأدلة من السنة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغز أو لم يغر حتى يصبح لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح نهي حديث تميتاج سيدي ومتومة صلى الله عليه وسلم وهفمي مبكى سكيز يا صبوي كما كسكي أذانا لأفمي ثانيا أنه من إعلام من أعلام الدين وفي تركه استخفاف ظاهر به أذانا كتك ألام زهي دين نكو يتنغاز هي دين كويبو كتك كواتشا نكو ذراو ili jambo ambalo ni muhimu katika Uislamu. Thalithan annahu min sha'air al-islam adh-dhahira fayuqataluna alayhi ka salati al-eidain. Katika sha'air alama za Uislamu zilizo wazi, kwa hivyo watapigwa vita kwa kuziwacha kama vile swala za Eid mbili. Wallahu a'lam. Insha Allah Ta'ala tutaendelea kutaja masaili yanayofungamana na adhana katika halqa itakayokuja biidhnillah Ta'ala. Wallahu Ta'ala أعلم بأحكامه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير بارك الله فيك